إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع علامة من العلامات على طريق السنة وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، وفي هذه تتمة لهذا الأمر أو لهذا الكلام، فهذا الضعف قد يصل إلى معنى الموت، أنه ما هو ليس فقط بقلب ضعيف ولكنه ميت، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر الذي ذكر فيه: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا ليس في القلب حبة خردل من الإيمان إذا لم يكن فيه إنكار. وقد يقع هذا من الإنسان إذا كثر المنكر حتى يألفه الإنسان، أو يكسل عن إنكاره لكثرته، كما قال الشاعر: تكاثرت الظباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيد. فتكاثر المنكر حتى من كثرته مل الإنسان من الإنكار فترك الإنكار، وهذا بلاء عظيم. ينبغي له أن يستحضر دائما هذا الإنكار، ولو باكفرار وجه، ولو بكلمة يقولها بينه وبين نفسه، ولو بكراهية تحدث في القلب لهذا، لكن هذه الألفة التي تؤدي إلى هذا السكوت، إلى النسيان أصلا، أن ينسى أنه يرى منكرا أو يسمع منكرا، هذا بلاء قبيح جدا يؤدي بالقلب إلى كما إلى ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى علامة الحب والبغض والقول لأهل السنة، قول كثير من أهل السنة: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه من أهل السنة، يحب فلانا وفلانا يعني من أهل السنة أو من مشاهير أهل السنة. لكن هذه الحقيقة يبدو أنهم كانوا يتكلمون عن أمر يعني كان ظاهرا في زمنهم، لكن قد ظهر أمر آخر، وهو أنه لابد أيضا من ذكر: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا ورأيته يبغض فلانا وفلانا. وإلا فإن الحب وحده لا يقوم عليه سنة، كما أن الرجاء وحده لا يقوم عليه دين، يعني كما ذكر عن مكحول التابعي رحمه الله قال: من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو حروري، فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. يعني لا الرجاء والخوف كالجناحين للطير، لا يستطيع الطير أن ينهض بجناح واحد، والرجاء والخوف لا بد للمرء منهما سويا، ولهذا تفصيله في محل آخر. فكذلك الحب والبغض، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فرأينا رجلا مثل ذاك السيوطي يزعم أنه يحب الرجل ويصفه حتى بالإمامة، ثم يأتي إلى من كفره هذا الرجل ويجعله أيضا إماما محبوبا. يعني مثلا يذكر ابن تيمية إمام وأنه ثم يذكر أيضا العربي إمام وفضلا عن بقية أئمة التجاهم والبدع. فلما وجدنا أمثال هؤلاء الذين يدينون إلى الله عز وجل بالحب فقط دون البغض وبالحب لغير محبوب شرعا فقلنا هذا القول. وأيضا لما وجدنا أن الإيمان لا يقوم إلا بالحب والبغض سويا وليس بالحب وحده ولا بالبغض وحده. وقد حدث لي قريب من هذا جاءني رجل جرى كلام بيني وبينه فزعم أنه يحبني في الله فقلت له تحبني في الله وأنت تعلم ما يقال فيه؟ قال نعم أحبك في الله. وأيضا هؤلاء الذين يتكلمون فيك بالكلام الشديد إلى أقصاه أيضا أحبهم. فقلت له لا يجتمع في قلب حب رجل أو شيء في الله وحب نقيضه وعدوه في الله إلا في قلب رجل جاهل أو منافق. لا يجتمع الحب والبغض لشيء واحد في الله ما تأتي أبدا. لكن يمكنك أن تحب رجلا في الدنيا وتحب عدوه أيضا في الدنيا عدوه في الدنيا لأن عداوات الدنيا أمرها وإن طال وإن اشتد فعلى شيء من جنس الدنيا نفسها. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان لله عز وجل فهو الباقي وما كان من دين الله فهو الذي يبقى. وتناقضات الدنيا مهما بلغت لا تصل إلى أدنى حد من شيء ونقيضه في دين الله عز وجل. يعني في دين الله عز وجل حق وباطل كما قال مالك رحمه الله لما قيل له الحق يتعدد قال كذبوا الحق واحد لا يتعدد. نعم. وقال القاسم بن محمد انظر إذا ما يميز الله الحق من الباطل ففي أي الأمرين يضع الغناء؟ ما يقول هذا حق نص حق ربع حق؟ لا. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفئتين المتنازعتين إنه تمر خمارقة على حين خلاف وفرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. أولى الطائفتين بالحق هنا ليس معناها أن الطائفتين مشتركتان في حق، لا، بل طائفة وطائفة أخرى باغية. وليس لنا أن نتكلم في الصحابة كما علمنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصحابة فأنسكوا ولإجماع أهل السنة في ذلك انتهى. المراد أنه أوثق عرى الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله. وهذه المسألة قد أفردتها في مجلس منفصل. هناك قوم تدينوا بالبغض فقط كالخوارج، وهناك قوم تدينوا بالحب فقط كالمرجئة والصوفية. حتى فشى قول ما ذكر عن رابعة الصوفية أنها سئلت عن الحب هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن حب الله لم يدع في قلبي مكانا لحب غيره. طيب هل تبغضين الشيطان؟ قالت إن حب الله في قلبي لم يدع مكانا لشيء آخر. لا شك أن هذا القول هو كفر ظاهر وهو جهل ظاهر من جهل العباد والله المستعان. فإن من أحب الله أحب ما يحبه الله، ومن أحب الله أبغض ما يبغضه الله وكره ما يكرهه الله. ويكون هذا من حب الله ومن كلما ازداد حتى كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب اثنان في الله إلا كان أشدهما حب لله كان أشدهما حب لله أشدهما حبا لصاحبه. وأيضا تدين الصوفية بالحب والشيعة وكذا، هذا حب ليس هو الحب في الله، هذا حب باطل. حتى حبهم لله الصوفية يسمونه العشق الإلهي، والعشق الإلهي هذا العشق لا يكون إلا في منكوح، يعني بين رجل وامرأة متناكحين. لا يقال لله عز وجل أنه أن يعشق الله، أعشق محمد رسول الله، أعشق الدين، هذا لا يقال أبدا في لغة العرب، ولا يعرف مثل هذا إلا من باب التجاوز الواسع لغة لا شرعا، فضلا عن أنهم يجعلون أشعار وخواطر حب الرجل للمرأة والمرأة للرجل يجعلهم في حب الله ويتواجدون ويرقصون ويصرخون عند سماع ليلى ولبنى وكذا من الأشعار التي في حب النساء، حتى وصل الحال ببعضهم إلى كلام غاية في القبح في المشابهة بين عبادة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل وبين حال الرجل مع المرأة. وكذلك هؤلاء الشيعة الذين يتدينون بزعمهم بحب أهل البيت، وقد ذكروا هم عن أهل البيت أنفسهم أنهم قالوا أحبونا بحب الإسلام، يعني ليس هذا من حب الإسلام. كذلك الذين يحبون أئمتهم محبة حتى يقدمون أئمتهم على من هو أعلى من أئمتهم من الصحابة، بل مما هو أكثر من ذلك، يعني حينما يسمى إمام مذهب الإمام الأعظم على هذا الإطلاق، على هذا الإطلاق، وإن كانوا يقصدون الإمام الأعظم يعني الأعظم من بقية الأئمة المناظرين له، لكن هذا الإطلاق إطلاق قبيح للغاية، لأنه يشمل كل إمام. ولا شك أن الأئمة الأربعة الخلفاء وليسوا بالأربعة المشهورين عند الناس، لا الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والذي لا يحل لأحد مخالفته، وكل يؤخذ منه أو يرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن غير واحد من السلف رحمهم الله. يعني الحب يعني الاتباع، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا أحب الله اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والبغض يعني الهجر ويعني ترك المدح، هذا أقل حال مما يبين البغض. البغض عمل قلبي، لكن لكل عمل قلبي لا بد له من ظهور على الجوارح، إلا عند الضرورة حينما يحاول الإنسان كتمان ما في قلبه خشية الأذى. حينما يذكر الله عز وجل قد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى هذا الحب والبغض يكون للمرء مع نفسه، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، بل هناك يصل الأمر إلى من تسوه سيئته وتسوءه أيضا حسناته، تسوءه حسناته من باب أنه يخشى أن يعاقب بها، بل يخاف من حسناته كما يخاف من سيئاته، كما في القوم الذين وصفهم الله عز وجل في يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يأتون بالحسنات والأعمال الصالحة ولكنهم يخافون أن ترد عليهم وأن يعذبوا بها، لأنها لا يعني كما ذكر من الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل راكعين ساجدين منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ثم يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك. إذن ينبغي أن تعرف من هم أهل السنة لتحبهم في الله ولتتولاهم ولتتشبه بهم ولتدافع عنهم وتذب عن أعراضهم ولتمدحهم ولتقرأ لهم. وأيضا ينبغي أن تعرف من هم ليسوا من أهل السنة لكي تبغضهم في الله ولكي تتبرأ منهم ولكي تتدين إلى الله عز وجل بترك التشبه بهم ولكي لا تمدحهم ولا توقرهم ولكي لا تقرأ لهم أو ولا تدافع عنهم. وإذا قرأت لهم فهو من باب كما قال الشعبي رحمه الله: الرأي كالميتة إن احتجت إليه وإلا فبل عليه. وحتى حينما يأخذ منهم على حذر وبشروط ليس ذكرها في هذا المحل، يأخذ كآكل الميتة أخذ ضرورة ويأخذ كآخذ الشيء من فوق ظهر الحمار الذي يحمل الأسفار. هو حمار ولكن على ظهره الأسفار، فلا يترقى عن كونه حمارا مع حمله هذه الأسفار، لا يكون حصانا ولا يكون من الإبل، هو حمار وإن حمل الأسفار. بل بالعكس يزداد بلاؤه حينما يكون حمارا ويحمل الأسفار، لأنه لم ينتفع بهذه الأسفار التي على ظهره كما ضرب الله مثال اليهود. وقد تنبه ابن بطة رحمه الله في آخر كتابه الإبانة الصغرى إلى مسألة هذه المسألة، فقال: ذكرت طرفا من أئمتهم، يعني من أئمة البدع، ليتجنب الحدث ومن لا علم له ليتجنب ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم. يعني ما هو فقط انه يتجنبهم ويتجنب ذكرهم وكذا، ولكن ايضا يتجنب مجالسة من يمدح هؤلاء ويستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم ويدعو اليهم ويعتذر عنهم، حتى يوشك، بل قد وقع لمن يعتذر عن ابليس بأنه أبى السجود لآدم تعظيما لله عز وجل أن يسجد لغير الله، وهذا كفر بواح. فإن إبليس قد ظهر كفره في كتاب الله والسنة وبإجماع الأمة، ولكن ما يزال هذا البلاء بالناس حتى يعتذروا لواحد بعد واحد. ورأينا من يقوم من يكتب الحجاج المفترى عليه، ورأينا من يعتذر لكل خارج، ومن يعتذر لكل مبتدع، حتى لم يصر في الناس مبتدع على دين هؤلاء، لأنه ما من أحد على طريقتهم إلا ويمكن أن يعتذر عنه ويكون براء من ذلك البلاء وذلك الحدث. حتى وصل الأمر إلى أن بعض أئمة هؤلاء المرجئة الجدد الذين اجتمعوا على الخروج واجتمعوا على إرجاء الدين ليتم لهم الخروج، فذكر سلمان النجدي المعاصر أن صاحب اللواط وهؤلاء إنما هم مرضى ينبغي علاجهم، فسبحان الله رب العالمين. وذكر قبله الألباني أن من يسب الله عز وجل فإنما هذا سوء أدب، عقابه أن يضرب يخفق خفقات بالعصا. وكذلك ذكر بعض المعاصرين من أصحاب الفتاوي أن ما قاله ابن قطب محمد في تعريف التوحيد بأنه إعادة السلطة التي اغتصبها الناس من الله قالوا هذا سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله أن يوصف الله عز وجل بأن غيره غصبه على شيء، هذا من العظائم. سبحانك هذا بهتان عظيم، والله المستعان. لكن ما الذي جرهم إلى هذا؟ أنه لم يتم في قلبهم الحب الصحيح في الله، ولا الحب ولا البغض الصحيح في الله، بل أقولها بصراحة بالغة، لم يتم في قلبهم حب الله عز وجل ولا بغض عدو الله عز وجل. هذه الحقيقة المرة التي ينبغي أن ينتبه إليها الإنسان، والله المستعان.